رسول الله المنكرين لأحاديثه. حكم مسح الكعبة أو الحجر الأسود وعليه الطيب. إذا تأكدت أن عليه طيب وأنت محرم لا تمس طيبا، أما إذا لم تكن محرما وتطوف طواف إفاضة فلا بأس. هل يجوز الجمع والقصر للمهاجر هو مجاهد في سبيل الله؟ ما الصورة؟ وضح الصورة، أنه إذا كان مسافرا أو مضطرا جاز له ذلك. حديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي المسألة تفصيل بلا ريب. يقول: الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله. هل أهل النار يسمعون؟ عفوا، هل أهل النار يسمعون؟ يسمعون سماعا يزيدهم عذابا، إنهم ينادون أهل الجنة ويسمعون ردهم. قال تعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. دل على سماعهم. متى يبدأ وينتهي رمي الجمرات أيام التشريق؟ يبدأ من بعد الزوال إذا زالت الشمس عن منتصف السماء، ويبدا على وجه التقريب في الساعة 12 أو عفوا قبل الظهر بربع ساعة تقريبا أو 10 دقائق، ويمتد إلى غروب الشمس. ومن العلماء من يجوز للإضطرار أن يمتد إلى منتصف الليل. هل المبيت في مزدلفة واجب؟ نعم، المبيت في مزدلفة واجب على القادر، باستثناء النساء فلهن أن ينصرفن، فإن النبي أذن للضعن، فكانت النسوة ينصرفن كأسماء غيرها ينصرفن إذا غاب القمر، ومنهن من تنصرف بعد منتصف الليل. يقول: حديث ثلاث جدهن جد ضعيف لكن معناه صحيح. نعم، معناه ثابت لقوله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ما حكم استخدام السبحة في التسبيح؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك لمن لا يستطيع التسبيح على الأصابع. وحديث أعقدنا التسبيح بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات حديث ضعيف. نعم، الأفضل التسبيح على الأصابع، إذ هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعقد التسبيح والعقد عقد التسبيح لضبط الأعداد، ولكن من عجز له أن يسبح بالسبحة. ولا يثبت في السبحة أي حديث لا نفيا ولا إثباتا. هل صيام العشر من ذي الحجة سنة؟ الأحاديث فيها بعض الاختلافات، فحديث عائشة رضي الله عنها: ما صام النبي العشر في بيت قط. وحديث إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي ما ترك صيام العصر في بيت قط. من ناحية الصحة، حديث عائشة النافي أثبت أصح، الآخر في هنيدة بن خالد ولا يكاد يوثق هذا. ومن العلماء من حاول الجمع في حال ثبوت الأحاديث بأن قال أن النبي صام عند بعض النساء وأفطر عند بعضهن. وقال آخرون من العلماء: إن الصيام عموما عمل بر، فإن صمت فحسن وإلا فلا. أما النبي فكما سمعت عائشة نفت وسندها أصح، والأخرى أثبتت والسند إليها فيه كلام. أحسن الأوقات لقراءة القرآن وقت نشاطك وهدوء بالك. الله يوفقنا وإياك يا بسام. ذكر أمامي. يقول: ما حكم استئذان الأفعى ثلاثة ثم قتلها بعد ذلك إذا لم تخرج؟ هذا لا يكاد يضطرد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك في حيات المدينة ولا يضطرد هذا، وإلا فالصحابة رضي الله عنهم رأوا حية خرجت عليهم من غار فابتدروها لقتلها فهربت منهم، فقال عليه الصلاة والسلام: وقيت شركم كما وقيتم شرها. ما حكم لحم الضفدع؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل الضفدع، ومن ثم فإن من العلماء من سلك هذا المسلك الذي بني على أن النبي نهى عن قتل الضفدع، فقال: إذا كان النبي نهى عن قتله إذن لا يجوز أكله. كذا قالوا، والله تعالى أعلم. هل الدل على الخير كفاعله؟ الدل على من دل على خير فله مثل أجر فاعله يثبت، والله أعلم. ما حكم الحج بدون تصريح؟ خالفوا ولاة الأمور، والحج صحيح إذا أقيمت أركانه. مقيم بمكة، هل يجوز لي أن أحرم من عرفة نفسه؟ نعم، يجوز أن تحرم من عرفات. هل يكون عليك دم؟ لا يكون عليك دم، لا يكون عليك دم. ما حكم تغطية المرأة وجهها أثناء حيضها وهي محرمة لحج إفراد؟ حكم تغطية المرأة وجهها وهي محرمة لحج إفراد، تغطي وجهها بما دون النقاب، لأن النبي ورد عنه أنه قال: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. والحديث مختلف في رفعه ووقفه على ابن عمر. على أي حال، قالت أسماء: كنا إذا حازينا الركبان أزلت إحدانا جلباباها على وجهها، وإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلباباها عن وجهها. أخ مدخن قال لي: إن التدخين من المتشابه، نصيحتكم. لا يختلف هذا معك في أن التدخين مضر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. أحسن الأوقات لقراءة القرآن، أجبنا عليك. ما حكم المرأة التي يموت زوجها ولا تتبع أحكام العدة، تخرج في النهار بحجة المرض؟ يجب أن تمشي لأن عندها السكري. الأخت وردة، لعلك جهلت أنت أحكام العدة أو الخلاف في أحكام العدة، فهل يجوز للمعتدة أن تخرج من بيتها لقضاء بعض الحوائج ثم ترجع؟ أقول: يجوز. ثم إن أصلا إلزام المتوفى عنها زوجها بالبقاء في بيت الزوجية فيه نزاع بين العلماء من الصحابة فمن بعدهم، فترى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن المتوفى عنها زوجها تعتد كيف شاءت، وعلي كان يرحلهن، وعائشة كانت تخرج نسوتها وهن في العدد من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات. أما ابن عمر فيرى الإلزام بإبقائها في بيت الزوجية، وتابع ابن عمر أبو عمر لكن من طريق سعيد بن المسيب وابن مسعود أيضا وعثمان، وتابع ابن عباس وتابع عائشة جابر بن عبد الله وابن عباس أن حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجل ضعيف ففي سنده راوي مجهول. هل يجوز صنع طعام على روح أبي وتوزيعه للناس؟ إن كنت تقصد بغير هذه الصياغة أن تصنع طعاما تتصدق به عن والدك، فالصدقة عن الميت جائزة. هل ينزل جبريل بعد نبي؟ جبريل كان ينزل بالوحي. تذكير الناس بكيف، ما حكم تذكير الناس بكيفية الصلاة على الجنازة قبل الصلاة على الجنازة؟ إذا كانوا يجهلون لا بأس، أما إذا كانوا يعلمون فهي أحيانا تمل الناس من كثرة التكرير. أخوكم يقول: التذكير بالشيخ مقدام الحضري رحمة الله تعالى عليه من أهل العلم وأهل القرآن، نسأل الله ينور له قبره وأن يفتح له فيه. هل تجوز العقيقة للطفل بعدما يكبر؟ قد عق محمد بن سيرين عن نفسه على الكبر. هذا أجبنا عليه مرارا حديث ثلاثة جد ونجد. يقول هل ذكر اسم الله الأعظم في حديث؟ ورد ذكر اسم الله الأعظم في حديث لكنه معلول، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. لكنه حديث معلول، ولم يثبت اسم الله الأعظم في أي حديث من الأحاديث. ما حكم الدفن ليلا ودفن الرجل مع المرأة؟ الدفن ليلا جائز إذا كان المصلون كثر، وقد مادت امرأة كانت تقوم المسجد فدفنوها ليلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا آذنتموني؟ قالوا: كرهنا أن نوقذك يا رسول الله. قال: دلوني على قبرها. وذهب وصلى عليها. وقد نقل أن فاطمة عليه السلام دفنت ليلا. مصري يسكن مكة، هل يعتبر من حاضري المسجد الحرام؟ شأنه شأنهم، هل يتمتع بالحج بل يفرد بالحج؟ على الراجح من الأقوال والله أعلم. كيف يستجاب دعاء؟ استعوذ بالله من دعاء لا يسمع، واسأل الله أن يتقبل دعائك. قال الخليل عليه السلام: ربنا وتقبل دعائي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من دعاء لا يسمع. وأيضا: طيب المطعم وطيب المشرب، كل من الحلال الطيب، كل من الحلال الطيب، واشرب من الشراب الطيب. قال: هل العلاج بالليزر كالعلاج بالكي؟ لا أظن ذلك، أظنهما يختلفان. هل كل إنسان فيه نفس لوامة ومطمئنة وأمارة بالسوء؟ كذا قال فريق من أهل العلم، لكن عند قوم النفس اللوامة والنفس المطمئنة تغلب النفس الأمارة بالسوء عند قوم من الصالحين. هل الصلاة على المقبرة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، بل الصلاة على الميت بعد القبر عامة لمن فاتته تلك الصلاة، لأن الرسول صلى مع أصحابه عند القبر عن الميت، فصلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد مر النبي على قبر منبوذ ومعه أصحابه فصفهم وصلى عليه. وورد عن علي أنه صلى على ميت بعد قبر أيضا. والكلام على الصلاة على الجنازة، أما الصلاة صلاة الفرائض عند القبور فإن النبي قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. نرجو لامتلاك الملكة الحديثية. ماذا يفعل طالب علم الحديث؟ يكثر من القراءة في كتب السنن، ويتدرب، وليته يبحث عن عالم يدربه على التصحيح والتضعيف. متى تجب الصلاة على المرأة التي ولدت حديثا؟ إذا انقطع الدم كما ينقطع الدم الحائض ورأت الطهر صلت بعد اغتسالها. هل ثبت قتل زكريا عليه السلام؟ أما بالدليل الثابت من الكتاب والسنة فليس هناك إلا الإجمال في شأن بني إسرائيل وقتلهم الأنبياء بغير حق، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. والأقوال أقوال المفسرين مطبقة وشبه إجماع، والإجماع معمول به على أن زكريا عليه السلام ويحيى عليه السلام كلاهما قتل. هل صحيح أن الرسول نهى الصحابة عن تدوين وكتابة كلامه؟ نعم كان قد نهى، لكنه رخص في ذلك بعد ذلك. في أول الأمر، وهذا من الأحاديث المنسوخة: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. ومن الأشياء المجوزة ما يلي: خطب النبي خطبة فقام رجل يقال له أبو شاه، فقال: يا رسول الله اكتب لي هذه الخطبة. فقال النبي: اكتب لأبي شاه. وعلي بن أبي طالب سئل: هل عندكم شيء خصكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما عندنا شيء خصنا به رسول الله إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. قيل: ما في هذه الصحيفة؟ قال: ألا يقتل مسلم بكافر، وشيء من أمر الديات، وذكر شيئا من الأمور فيها. وقال أبو هريرة: ما سبقني أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. يقول: أنا أعمل في مطعم وصاحب المطعم يمنعنا من الأكل، هل يجوز الأكل دون إذنه؟ لا بد من استئذانه، لأنكم عدد كبير واللحم قد يكون غاليا على صاحب المطعم، فستقربون له، يعني كنتم مثلا 20 وستأكلون اللحم سيتضرر الرجل، يستأذن وكل من الحلال الطيب. هل ورد أن أحدا من الصحابة شرب الماء وهو يصلي النافلة؟ لا أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا. ظهر رسول في فلسطين اسمه أحمد ومذكور في القرآن، أظنك مخرف يا من لقفت بفيصل، إلا إذا كنت تسأل، وإلا فأنت ضال مضل. والله يقول في كتابه الكريم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما حكم الصلاة خلف صاحب المذهب الإباضي؟ إذا لم تجد غيره فصل معه، والصلاة تجوز حينئذ للاضطرار. حكم الجمع أو القصر قبل ركوب السفينة لمسافات قصيرة؟ إذا كنت في بلدك لا تقصر ولا تجمع، إذا كنت خارج بلدك في مسافة سفر اجمع واقصر لا بأس. يقول: أنا أعمل في ألبان وصاحبها يمنعنا من الأكل، هل يجوز الأكل دون إذنه؟ اعمل في مصنع آخر وكل من الحلال، لا تسرق اللبن، وخاصة أنك ستأتي على كمية القشطة التي على وجه اللبن وتأكلها وتترك للرجل سير اللبن قد يتضرر. كل من الحلال الطيب. حكم تشقير الحواجب للزوجة؟ أسلفنا أن التشقير له ضوابط، أن يكون للزوج، أن يكون عفوا بمادة لا تزيل الشعر ولا بعد حين، ولا تدلس به المرأة على خاطب، وكذلك لا تتبرج به المرأة لرجال أجانب. وإن كانت من الداعيات إلى الله اللواتي ينظر إليهن، فإن صنعت ذلك أوهمت الناس أنها تتنمص فتبتعد عن الشبهات. قال النبي: إنها صفية. حكم بيع الماركات المقلدة؟ لا بد من البيان. هل لأهل جدة تمتع؟ نعم لأهل جدة تمتع. هل الصبي الذي يلتفت في الصلاة يقطع الصلاة؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: ذاك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم. فما تفسير قوله تعالى: ذلك أدنى أن لا تعولوا؟ الجمهور في تفسيرها على قول، وهو: ذلك أدنى أن لا تميلوا ولا تجوروا. فالمعنى: اقتصروا على الزواج بواحدة كي لا تميلوا ولا تجوروا. أما الإمام الشافعي فله وجه آخر، وهو أن تعولوا تكسر عيالكم فتصبحوا فقراء. وخالف الشافعي الجماهير في ذلك، فإنهم قالوا: لو كان ما ذهب إليه الإمام الشافعي صحيح، فكيف يبيح الله لنا آلاف الإماء وهن محل للإنجاب؟ بهذا وبنحو ضعف قول الشافعي في المسألة. فقولوا ذلك أدنى ألا تعولوا ألا تميلوا ألا تجوروا، هذا رأي الجمهور. بميزان قسط لا يخيس شعيرة لو شاهد من نفسه غير عائلي أي غير مائلي. هل غسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل مسلم، لكن الصحابة أو عفوا الجمهور حملوا ذلك، حملوا كلمة واجب في الحديث أنها بمعنى حق، ليس الواجب الاصطلاحي الذي من فعله يثاب ومن تركه يعاقب. رضا صالح للتسويق العقاري يقول: الله ينفع بك الأمة يا رضا بن صالح، ما حكم الصلاة في مسجد به قبر؟ قال: الأحوال الكراهية، وقد نهى النبي عن ذلك. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. حكم الصرادق للعزاء جائز مع الكراهة إذا كان ثم مكان أفضل من المكان الذي فيه المحدثات فلا بأس. أما التعزية فواجبة بالإجماع، أما الصرادقات التي يخصم أمواله ثمنها من مال اليتامى والتي فيها تباهي والتي فيها محدثات فتكره بلا ريب. حكم الزواج من ثانية مع عدم علم الوالدين، الزواج صحيح لكن يقدح في البر بلا شك. حكم من مات على سب الدين، الذي يسب الدين يكفر، ولا بد من النظر في المنافسات المحيطة به لتنزيل الحكم عليه. صحة حديث من لم يصلي الوتر فليس منا، الحديث في سنده مقال وقد حسنه بعض العلماء، لكن على أي حال فالوتر ليس بواجب. قول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال: لا إلا أن تتطوع. رسول من العراق: هل يجوز للمرأة زيارة القبور؟ نعم يجوز لها إذا أمنت الفتنة وأمنت البدعة. أما حديث لعن الله زوارات القبور فللعلماء قولان في شأنه، أحدهما إنه منسوخ والآخر أنه ضعيف. وقد زارت عائشة رضي الله عنها قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته، فقيل لها في ذلك: ألم يكن النبي نهى عن ذلك؟ قالت: نعم، ثم رخص لنا في ذلك. وقال بعض الفقهاء إن أو عفوا بعض المحدثين إن عائشة سألت النبي عليه الصلاة والسلام قائلة: ماذا أقول إذا أتيت المقبرة يا رسول الله؟ قال: أقول السلام على أهل ديار من المؤمنين والمسلمين. خرجه مسلم في صحيحه مع إغماض عن علة فيه. ما حكم زواج البنت دون علم أبيها وأمها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. هل الولد البالغ الذي لا يصلي هل أعاقب من الله بعد أن ربيت على الدين والصلاة؟ ابذل قدر استطاعتك وإثمه على نفسه. أخويا مسوي عملية بيجرو مكسورة مجبسة، كيف الصلاة؟ صلي. تسأل عن الوضوء، يغسل ما استطاع من الأعضاء ويتيمم عن الباقي. قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. إن عجز عن الوضوء تماما أو الغسل تماما تيمم، والله قال: ما جعل عليكم في الدين من حرج. ما حكم من كنزت مال زوجها وقالت من أهلها، مع العلم أنه بينصرف في بيت الزوج؟ لا بد من النظر إلى السبب يا هلا، لماذا تكتنزين المال؟ إذا كان مثلا الزوج رجل حشاش وأنت تأخذين المال على جنب و تمنع السفيه من التصرف في المال لسفاهته فأنت مأجورة. أما إن كان غير ذلك فلا بد من النظر إلى السبب. قضاء العدة الطلاق وأنا أعين أولادي في الغربة، إذا كان الطلاق طلاقا رجعيا ألزمت بالعدة في بيت الزوجية، أما إذا كان الطلاق بينا خرجت من بيت الزوجية. هل يجوز شراء الحجة؟ كيف شراء الحجة؟ هل يعني واحد يحج وتشتري منه الحجة؟ إذا كان ذلك لا يجوز، لكن من الأصل تقول له حج عن أبي سأعطيك مبلغا، مثلا ابني لا يصلي إلا الجمعة في المسجد، ماذا أصنع؟ عليك بالدعاء له وتذكيره، وبعد ذلك يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يا أخي هل أبغض الحلال إلى الله الطلاق ضعيف أو صحيح؟ حديث ضعيف. نقصد شراء تأشيرة الحج. نعم يجوز أن تشتري تأشيرة الحج، كلها تباع، ما نعرف تأشيرة تأتي إلا بفلوس. لو عندك تأشيرة مجانية الله يكرمك. ما الرأي في من في الرجال الذين يرقون النساء من المس والسحر؟ نسأل الله أن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وكثيرون من هؤلاء الرجال يتجاوزون الحدود، فأنصح أن تعالج المرأة عند امرأة أخرى. لما ترتب على علاج الرجال للنساء خاصة في مسائل الرقى والجن والسحر من مفاسد. وسأقول لها ما اسم أمك ودخل عليك سفلي، وسأتاك عفريت من استراليا مر ومسك، كلام تخرصات أكثرها تخرصات. هل يصلي الله وملائكته على من يصلي في ميامن الصفوف؟ قد ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظه إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، لكنه معلول بهذا اللفظ، واللفظ الصحيح له إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. ما اسم كتاب جامع للسيرة بتفاصيلها؟ لا يحضرني الآن اسم كتاب جامع للسيرة بتفاصيلها يحمل مادة علمية صحيحة. لا، هناك بعض الكتب في موضوعات معينة في السير والمغازي في موضوعات معينة، لكن كشامل كامل في سيرة الرسول منذ مبتدأ مبعثه إلى أن مات عليه الصلاة والسلام وجمع المادة العلمية الصحيحة فقط لا أعلم. هل الدول المدينة بالربا مواطنوها عليهم إثم؟ الإثم على من دخل في الربا. الإسكان الاجتماعي، البنود الربا فيه بنود ربوية. تعزية النصراني، هل يجوز أن أعزي شخصا نصرانيا لموت ولده؟ يجوز أن تعزيه بلفظة لا تخالف الشريعة، تقول مثلا نسأل الله أن يهديك ويصبرك، الله يصبرك ويهديك، مثل هذه الكلمات التي لا تحمل مخالفات للشريعة. ما هي عورة المرأة مع المرأة الأخرى؟ قال الجمهور من السرة إلى الركبة إلا إذا خشي الفساد، فإذا خشي الفساد غطي ما يجلب الفساد. ما حكم الصلاة خلف إمام صوفي يزور موالد الصوفية؟ إذا كان بهذا القدر فقط الصلاة مكروهة، أما إذا كان يسأل غير الله من الأموات فلا تصلي بعده. لماذا يقال عن حديث لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير إنه معلق؟ لأنه معلق، لأن المعلق وما سقط من مبتدأ إسناده راو فأكثر. قد قالوا إن البخاري لم يسمع من هشام بن عمار مباشرة. هل الصلاة على يمين الصف أفضل من الصلاة على شماله؟ كل جائز لكن اليمين أفضل. أما كل جائز فلأن ابن مسعود عفوا، أما اليمين أفضل لأن أظنه البراء بن عازب قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يميني حتى يلتفت إلينا بوجهه. هل حضورنا لهذا البث والاستماع للأسئلة وإجابتها يعتبر درس علم؟ نرجو الله ذلك. فنحن لا نعبث هنا، وكلامنا بإذن الله لا يخرج عن قول الله وقول رسوله أو استنباط منهما، والله تعالى أعلى وأعلم. نسأل الله أن يثيبنا وإياك. يقول: من استيقظ على أذان الصبح ولم يقم يصلي كسلا وتابع النوم، هل عليه قضاء الصلاة أم عليه التوبة؟ عليه القضاء والتوبة يا ياسر بن مصطفى. أثناء حديثي مع زوجتي وكان الكلام كله مزاح وهزار، وأثناء ذلك قلت لطفلي رضيع 6 أشهر: قل لأمك أنت طالق. نعم، يقع الطلاق. هل الجن شياطين توسوس لهم كالإنس؟ نعم، وهو أحد الأقوال في تفسير قوله تعالى: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يوسوس في صدور الناس من الجنة، فقال يوسوس جعل الناس عامة، جعل الناس عامة تشمل الجنة وتشمل الناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، قال بعض العلماء إنه يوسوس للجن أيضا، لكن أحب أن أنوه إلى أمر: أن الجن ليسوا من ذرية إبليس، ليسوا كلهم من ذرية إبليس، والجن منهم المؤمنون ومنهم الكفار، أما ذرية إبليس كلها كافرة. قال تعالى: فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. فذرية إبليس كلها كفرة، كل أولاد الشيطان كفرة، أما الجن فمنهم المؤمنون أن منا الصالحون ومنا دون ذلك. فلذلك نقول إبليس ليس أبو الجن كلهم، إنما إبليس له ذرية وليس كل الجن من ذريته، فأبناؤه كلهم كفار وأحفاده وأحفاد أحفاده كلهم كفار، أما الجن فمنهم المسلم ومنهم الكافر، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. ما حكم الأكل باليد اليسرى؟ يكره، وقد نهى النبي عن الأكل باليد اليسرى باليد الشمال، فقال: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. كان النبي يعطي باليمين ويأخذ باليمين، وينهى عن الإعطاء بالشمال والأخذ بها. ما حكم صيام الأيام البيض؟ مستحب. الأولى في الأضحية القيمة المالية العالية أو ضخامة الأضحية، الأولى ليس القيمة المالية أو ضخامة الأضحية، إنما تتوافر الشروط فيها، وبعد أن تتوافر الشروط كلما كانت أثمن وأفضل، كلما كانت أحسن، لكن يلزم ابتداء توافر الشروط. قال تعالى في كتابه الكريم: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، يعني الذي يأتي بأضحية عظيمة، فهذا دليل على تقوى قلبه، هذا دليل على تقوى قلبه. ما حكم من يقاتل المسلمين في صفوف المشركين وهو مسلم ولكن هو مجبر؟ إذا كان مجبرا اختلف الأمر، إلا فالله قال: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. وقد نزلت الآية في أقوام من المسلمين كانوا مع المشركين ضد رسول الله وأصحابه يوم بدر، فكان المسلم الذي مع الرسول عليه الصلاة والسلام يرمي بالسهم فيصيب أخاه المسلم الذي في صفوف المشركين، قالوا: قتلنا إخواننا يا رسول الله. فنزلت الآيات المتقدمة. ما الأولى، الحج أم الزواج؟ الأمر واسع وعلى حسب احتياجاتك. هل الإمام أحمد أثنى على الصوفية؟ لا أعلم شيئا من ذلك. وهل الإمام أحمد يثنى على من يقول مدد يا بدوي؟ هل الإمام أحمد يثنى على من يسألون غير الله؟ ما حكم تأخير قضاء الصوم لأكثر من عام؟ وهل عليه كفارة مع القضاء؟ ليس عليك كفارة، وإن اضطررت إلى التأخير فلا بأس. ما الفرق بين أن تقول لزوجتك سوف أطلقك أو أنت طالقة؟ سوف أطلقك ترجع في كلامك يا محمد، وأنت أما أنت طلقة فقد وقع التطليقة. انصح ابني للصلاة فهو يسمعك الآن. يا ابن عصام الله يبارك فيك، اسمع كلام الله، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والله يا ابن عصام لا تتحمل نار جهنم لحظة، والله توعد، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يصلون شيئا ويتركون شيئا. وهل علمت يا ابن عصام أنك إذا كنت بالغا وتترك الصلاة أنك مجرم؟ وإن قال الناس عنك طيب، لأنك حقيقة مجرم، لأن الله قال في كتابه الكريم: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. فانتبه. وأيضا يا ابن عصام فإن الله قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والنبي يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فانتبه يا ابن عصام لنفسك. يقول: الرجاء تبيين حكم بيع ولبس الأحذية الرياضية التي تحمل شعار نيك، جائز؟ نحفظ القرآن بفضل الله ونتعلم العلم الشرعي، ولكن هموم الحياة وظلم الناس يشعرون أحيانا بالهم والغم. تعوذ بالله من الهم والحزن، تعوذي بالله من الهم والحزن واصبري، فإن الله قال: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فالحياة تمر أحيانا بأحداث مؤلمة يقدرها الله فلا بد من الصبر عليها، وأحيانا تمر بأحداث تسعد علينا بحمد الله فيها. هكذا الحياة الدنيا، عليك وعلى غيرك يا مجدة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من خالط الناس وصبر على أداهم خير ممن لم يخالط الناس ولم يصبر على أداهم. وإلا بإمكان الشخص أن يدخل غرفة ويغلق على نفسه ويأكل ويشرب ويصلي وينام، لكن نفع الناس وتعليمهم والصبر على أذاهم في ذلك أجر، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. الأخ الذي يقول: لماذا لا تجاوبني؟ لا أعلم سؤالك ولا أتعمد عدم الإجابة، أعد سؤالك. من يشعر أنه مرائي وتؤلمه نفسه على ذلك، هل يكون مرائيا؟ أخشى أن يكون موسوسا، وعليه أن يتعوذ بالله من أن يشرك بالله شيئا وهو يعلم، ويستغفره لما لا يعلم. ما حكم الصلاة في يوم الجمعة بعد الأذان الأول؟ هذا الأذان الأول الذي يفعلونه الآن ليس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا على سنة عثمان بن عفان رضي الله عنه. فالأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان واحدا إذا صعد الإمام المنبر يؤذن المؤذن، والثاني هو الإقامة. جاء عثمان والناس يتاجرون في الأسواق، فكان يرسل إلى الأسواق من يؤذن قبل الظهر بوقت، لأن الناس لم يكن معهم ساعات، فكان يشعر على السوق أن الوقت قد اقترب. أما الآن فليس على سنة رسول الله ولا على سنة عثمان بن عفان. نسأل الله أن يهدي لك ابنك يا عصام، وابناء أنا وابناء المسلمين والمسلمات. حكم الإنشاد الذي داخله موسيقى، فإن الموسيقى حرام مرات ومرات. وبارك الله فيك يا أمة الله، بارك الله فيك، وكل سنة وأنت طيب يا أبا معاذ. وميض حمدا: ماذا يعمل من خاف ألا تقبل صلاته؟ يسأل الله أن تتقبل الصلوات؟ هل يجوز توزيع زكاة المال على الأقربين إذا كانوا ممن لا يلزمك الإنفاق عليهم وكانوا من المصارف الثمانية للزكاة؟ نصيحة حديث أفضل صلاة الفجر فجر يوم الجمعة لا يصح يا شريف. متى أصلي سنة الفجر إذا فاتتني؟ تصليها إما بعد الفجر على قول أو بعد الشروق بنحو من 10 دقائق على قول آخر. ورضي الله عنك يا سعد بن توفيق، ما حكم أخذ القرنية من الميت؟ إذا كان مسلما لا يجوز لك ذلك، قد ورد في الأثر ومرفوع لا يصح ولكنه موقوف، ألا وهو أن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا. يقول السائل: ما حكم قراءة المأموم خلف الإمام في الجهرية؟ يرى جمهور العلماء أن المأموم يسكت في الصلاة الجهرية ولا يقرأ، وذلك لقوله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يقول: ما حكم تأخير صلاة الفجر حتى يصحى في أي وقت إن كان متساهل؟ الذي يتعمد تأخير الصلوات عن وقتها مرتكب لكبيرة. هل يجوز تغيير لغة القرآن من الغيب إلى المخاطب كأن تقول: اليوم نختم على أفواهكم؟ إذا كنت تتلوها كآية لا يجوز لك أبدا. عبد الفتاح سلام، بيننا وبينك لقاء عند الله يا عبد الفتاح سلام. ما الحكم في المرأة السليطة اللسان؟ تعوذ بالله من شرها وادعو لها بالهداية. والله قال في شأن زكريا عليه السلام: وأصلحنا له زوجة فربي قادر على أن يصلح لك بالدعاء. دليان والحج وسافر أولا من القاهرة للرياض يوم 6 ذي الحجة، ثم أتحرك مع زوجي بحملة الحج الداخلي من الرياض لجدة يوم 7. من أين أحرم؟ تحرمي من ميقات أهل الرياض وهو ميقات السيل، أو إذا كنت تحاذينه بالطائرة. دخلت مكة في الأشهر الحرم وأن أعمل في مخيمات عرفات، هل يجوز الإحرام من عرفات؟ من أي مكان أنت؟ إذا كنت يعني سؤالك يا أحمد مجمل، هل أنت دخلت مكة وأنت قادم مثلا من مصر وتجاوزت الميقات بالإحرام، أم أحرمت وتحللت وبعد ذلك تريد أن تحل من عرفات؟ اختلفت المسائل. زوجتي تريد الطلاق وأنا متمسك بها لا أقصى ضررا. إذا كنت لا تريد طلاقها لا تجبرها على المعيشة معك، لا اختلعي إذا كنت تخشى على الفلوس. أما إذا كانت تكرهك زوجتك ماذا نقول لك ولها؟ ارضى بقضاء الله. صلاة لمنفرد خلف الصف إذا خشيت ضياع الركعة، صل خلف الصف حينئذ، وأبو بكرة سجد خلف الصف، ولا صلاة لمنفرد خلف الصف بين قولين: أحدهما تضعيف، والثاني أن النفي نفي الكمال لا نفي الأصل، لأن أبو بكرة ركع خلف الصف، فالنبي عليه الصلاة والسلام أبطل صلاته، ولكن قال: زادك الله حرصا ولا تعود. خروج الدم ينقض الوضوء في أي مذهب؟ اسأل عن هدي رسول الله، فإن المقام هنا مقام سؤال عن الأدلة، ليس سؤال عن رأي مذهب كذا في مسألة كذا. اسألني عن كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. عمر طهن وأتم صلاته والدم ينزف منه، وقال عدد من السلف: ما زال المسلمون يصلون في جراحتهم. ما حكم شخص يعمل مصورا في البنك؟ مصورا كيف يعني؟ كيف يصور؟ وضح السؤال. شيخ حرم زواج سيلفي، شيخ حرم زواج السلف من إخوانية، أي يعني هل يعني يجوز للرجل السلفي أن يتزوج من واحدة من الإخوان المسلمين؟ يجوز إذا كانت صالحة وكان صالحا هو مسلم وهي مسلمة. حكم عيد الميلاد بدعة دخيلة على المسلمين. حكم لبس البنطلون الواسع لفتاة تبلغ 16 عاما إن كان واسع مثل الباكستاني لا يبين العورات لا بأس، ما أدري ما الواسع عندها. أي شيء يفتن ابتعدي عنه. الله يرزقك زوجة صالحة. أيهما أفضل، مراجعة الحفظ من القرآن أم القراءة؟ كلاهما، راجع واحفظ. ما حكم الصلاة بدون جورب؟ جائزة مع الكراهة. ما حكم المسلم الذي يصلي ويشرب الخمر؟ الصلاة في ميزان حسنات وشرب الخمر في كفة السيئات. هل توجد سنة قبلية قبل صلاة العصر؟ إن شئت، لأن النبي قال بين كل أذانين صلاة، والمراد الأذان والإقامة. أما حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربع فمتكلم فيه. ليس هناك كتاب يطلق عليه أفضل كتاب إلا كتاب الله، ولا هناك كتب تعالج بعض الموضوعات وكتب أخرى تعالج موضوعات في العقيدة علاجا أحسن، فالإطلاق ما نستطيع. ما هي مدة النفاس؟ لم يثبت فيها خبر. ورد حديث فيه أن أقصى مدة للنفاس 40 يوما، ورد حديث أنها 60 يوما، وكله ضعيف. حديث كيف أجمع بين قوله تعالى دعوني أستجب لكم وبين حديث من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين؟ الحديث ضعيف، فمن ثم لا إشكال. ثم إن النبي كان يدعو ويذكر، يدعو ويذكر. أعيش في أوروبا، أعمل في الشركة، ونتحدث مع رجال أجانب في حدود الشغل. يا حكيمة يا ليتك تستقرين في البيت، لأن هذا الكلام يولد مفاسد وأنت أعلم بذلك مني، وأنت في أوروبا وتتحدثين مع رجال أجانب. ليتك تستقرين في بيتك لقول الله تعالى لنساء النبي وقرن في بيوتكن. أما إذا دعت ضرورة فالضرورة قد تجوز بالضوابط الشرعية. وقد قال موسى عليه السلام للمرأتين ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء فأبونا شيخ كبير. ما حكم من نسي القرآن ثم من حفظ القرآن ثم نسيه؟ حكم أنه فاته خير كثيرا. أما حديث من نسي القرآن من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله أجزا، يعني مصاب بالجزام، فلا يسأل. امرأة لديها ولد تزوجت مرة أخرى رجل لديه بنت، هل يجوز لها أن ترضعهما حتى الولد يصبح أخو البنت من الرضاعة إن كان في سن دون السنتين؟ أما إن كان تجاوز السنتين فلا يجوز. تكبيرات التنفل هل هي أركان؟ ليست أركان، هي سنن. تكبيرات الانتقال سنن. حكم الصلاة بالحذاء جائزة إذا كان الحذاء نظيفا. هل المسافر لأداء العمرة يقصر صلاة إلى حين رجوعه إلى بلده؟ كذا قال فريق من العلماء. أبو سلمة آخر ميعاد لطواف الإفاضة، ليس هناك نص في ذلك، والأفضل أن يفعل قبل انقضاء شهر ذي الحجة. على قول من الأقوال أن ذي الحجة من أشهر الحج، لكن عموما يجوز تأخيره، فالمرأة مثلا النفساء لا تطهر إلا بعد انقضاء ذي الحجة، تطوف إذا طهرت. يقول إنه يقول منفصل عن زوجي 4 سنوات، هل أعمل عدة؟ يوم مطلقة أعمل عدة. نعم. حكم الرشوة مع العلم أنها لم تدفع في ضرر كبير. الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. أما إذا كانت لإحقاق حق أو لإبطال باطل فلا تسمى رشوة. حديث يا عبد لا تخف من ذي سلطان ما دام سلطاني وملكي لا يزول، الحديث ضعيف وإن كان المعنى صحيح. إذا صفحني رجل وأنا لم أقصد أن أصافحه وعلى علي ذنب، السائلة أمة الله لا تمد يدك، خلاص إذا مد اليد انكمشي، قل أنا لا أصافح عند الرجال. وأنوه هنا على أنه قد تفشت هذه الخصلة في أوساط الرجال والنساء، الرجل يصافح المرأة وهي تصافحه وعائشة تقول والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، وقال النبي إني لا أصافح النساء. وظلت في هذه الأونة أيضا خصلة قبيحة من بعض الشباب عند زواجه، يستفتح زواجه بمعصية الله فيقوم ليلة البناء في مصر فيما يسمونها الحنة، وفي بعض الدول يرقص مع زوجته أمام النساء الأجانب، وهذا قبيح ومنكر ولا يفعله شخص ذو دين ولا ذو مروءة ولا ذو رجولة، إنما هي أفعال الفسقة. يخرج على النساء يفتن النساء وهو متزين ويرقص أمام النسوة الأجنبيات مع زوجته، فهذا فعل محرم ولا يجوز. هل تجوز الصلاة بعد ملامسة المرأة بغير قصد؟ أختار رأي ابن عباس رضي الله عنهما أن قوله تعالى أو لامستم النساء المراد بأو لامستم النساء المراد بها الجماع. يقول نعم تزوج نصرانية، لا تقل مسيحية، قولكم مسيحية غلط، إنما اسمها نصرانية، إن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم. الشاهد أنه قالوا عندي ولد عمره 6 سنوات وما خلتني أدخل الإسلام حتى عمره يوصل 18 سنة وبيحكم إيه العمل؟ ما أنت تسببت لنفسك في ذلك يا أروان يا أرون، تسببت في لنفسك في ذلك، تزوجت نصرانية وكفرت الولد وحتى بلغت 18، لكن ماذا نقول؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالمشكلة في الأولاد القادمين أيضا، إذا كانت سطوتها شديدة ففارقها غير عتبة بابك. هل يقع الطلاق إذا قلت لزوجتك سوف أطلقك؟ لا يقع، يبدأ عملي قبل الظهر وينتهي بعد العصر، فآتي أقصر وأجمع قبل الظهر وأصلي الظهر والعصر. لا، أصلي الظهر في وقتي ولا في مكانك. بهذا القدر أجتزئ سائلا الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم أيها الإخوة والأخوات بحفظه، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للدعوة إلى الله ونصرة هذا الدين القيم، فشرف لمن جند نفسه لنصرة دينه، شرف أن تجند لنصرة دين الله. ولقد قال الله تعالى في كتابه الكريم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وقال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فاجتهد، اجتهد في نصرة هذا الدين القيم ولن يتراك الله عملك. واخرج من الحياة الدنيا إذا سألك ربك ماذا فعلت في دنياك تقول يا رب اجتهدت لنصرة دينك ولتبليغ كتابك ولتبليغ سنة رسولك ولتحبيب الناس فيك يا رب وفي شرعك الذي شرعت. اجتهد أيها الإخوة والأخوات لنصرة هذا الدين القيم، فأعداء الدين لا يملون ليل نهار، وشياطين الجن لا يتملي ليل نهار لإغواء الناس واجتساسهم وإبعادهم عن ربهم. فقربوا الناس من الله وحببوهم في الله سبحانه وتعالى، وادعوهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، واتركوا السفاسف والتفاهات واقبلوا على دينكم. إن الله سبحانه وتعالى وعد وعدا ووعده الحق وقوله الصدق. قال سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. هكذا قال الله للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فلنجتهد جميعا في نصرة الدين والمقاومة هؤلاء العلمانيين والديمقراطيين والاشتراكيين والليبراليين والمستشرقين والمستغربين على السواء الذين يريدون اجتثاث ديننا من أصله. فجدير بنا أن نثبت على الدين وندعو إليه، لا نقف في موقف المدافع، بل نحن ننشر الحق وننشر الدين في كل مكان وفي كل زمان. ولا تبالي يا مسلم، فالله حافظك ما دمت تحفظ حدوده. واحذر من الغلو والمذاهب المارقة كالتكفير والتوقف والتبين والتشيع الرغيب والرفض الخبيث والإرجاء والأشاعرة والمعتزلة وغيرهم من فئات الضلال والزيغ. ختاما أذكر بأن المسلم أخو المسلم، فلا تقطعوا أخوتكم الإسلامية بناء على سياسات تلعب بكم. فالمسلم أخ للمسلم في كل مكان وفي كل زمان، كذا قال تعالى: بل حتى إذا مات الأخوة لا تنقطع، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الشكر لله دائما وأبدا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى سائر الأنبياء وعلى سائر المرسلين. ثم الشكر موصول لإخواني الذين ساهموا معي في إخراج المجلس لإخوانهم، وللإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يثبت ذلك في صحائفنا جميعا يوم نلقى الله. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.